أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك.